ده انا من غيرك مش في حياة، نفسي ارد جميلك عليا، ده انا وصاني عليك الله، ده انا وصاني عليك الله. يا شنه وما فيش مرة قالت فيها نفسي ارد جميلك عليا، ده انا وصاني عليك الله طول عمري.